سؤال: كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ خشوع في الصلاة هو روح العبادة. صلاة بلا خشوع جسد بلا روح. سر الجمال في هذا البدن وجود الروح فيه. ما وجدت الروح في البدن جلس بعضنا إلى بعض، أحباب وإخوان، زوج مع زوجته، ولد مع أبيه وأمه وأخته، يتبادلون عذب الحديث والكلام الطيب الجميل. فإذا خرجت الروح أحب الناس إلي يفرون منهم، لأن السر الرباني أو الجمال النوراني الذي وضعه الله في العبد هو الروح. كذلك العبادة، إذا خلت أي عبادة من الخشوع كانت جسدا هامدا، تشبه الجسد الميت إنجاز التعبير. ولذلك أنصح نفسي ومن يسمعني من الإخوة والأخوات الفضليات أن نركز على الخشوع. الخشوع لا يأتي من فراغ، إنما يحتاج إلى دربة، إلى تمرين، بمعنى أن نستحضر الآخرة، أن نجعل تفكيرنا كله فيما بعد الحياة، لأن الدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال. كيف أصل إلى هذه المرحلة؟ كما علمنا أحد السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، عندما سألوه: كيف أنت إذا أقيمت الصلاة؟ يعني أخبارك إيه؟ بتوصل للمرحلة دي إزاي؟ قال: أتذكر أن الله تبارك وتعالى مطلع علي ورقيب، وأن الكعبة أمام عيني أنظر إليها. يعني الكعبة أمامي مباشرة، ليس التلفاز، لا لا، أنظر إليها. الله أكبر، تأملوا. والجنة عن يميني، وأين موقعي فيها؟ والنار عن يساري، وكيف الفرار منها؟ والصراط تحت قدمي مع دقته، كيف المرور عليه؟ ثم بعد ذلك أتم الركوع والسجود، ولا يعني وأنتظر، أو يقول أتخيل ملك الموت يجلس ينتظرني. يبقى بيتم الركوع، بيتم السجود، سبحان الله، وعنده عقيدة ويقين أن ملك الموت بانتظاره. مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فإنه سيقبض الروح. ثم بعد كل هذا يقول: لا أدري أقبل الله الصلاة أم ردها علي. خلاصة فكره كله في الآخرة. الكثير منا رجال ونساء فكره في الدنيا، مهموم بالأولاد، الدروس الخصوصية، قسط المدرسة الأول، الأولاد يحتاجون كذا، والعمل وهمومه. ندخل ونخرج من الصلاة كما دخلناها، ولذلك لا تغير الصلاة فينا شيء، لأننا مع الدنيا مشغول. نصيحتي لنفسي وكل من يسمعني من الإخوة والأخوات الكريمات والأخوة الأفاضل: نفضوا همومكم على باب المسجد وعلى عتبة المصلية، السجادة التي تقفون عليها. الهموم ستنتظرنا ولن تذهب لغيرنا، فنفضوها واتركوها قليلا وعيشوا مع الله. واعلموا: ما دام لها ربا فلا تحملوا لها هما، لأن الناس في مساجدهم والله تبارك وتعالى في قضاء حوائجهم. وبالتالي نجعل الصلاة صلة ورقي مع الله تبارك وتعالى. هذا لمن أراد الخشوع. لكن العقل ما دام مشغول بالدنيا والتفكير في الدنيا لن يصل إلى مرحلة الخشوع، ويكون النسيان هو سيد الموقف. فأنصح نفسي والسائل الكريم: نركز في الآخرة، قبر وموت وإلى آخره، ليس تشاؤما، ولكن حتى نصلي كما قال الحبيب المصطفى وابن عمر: صلي صلاتك وأنت مودع. يعني تخيلوا لو أن طبيبا مثلا أخطأ التشخيص في مسألة من المسائل مع أي مريض من مرضانا، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ثم قال وهمس في أذن أقرب الناس إليه: أيام هذا الرجل أو هذه المرأة معدودة، فاعتنوا به خيرا. فسمع المريض هذا أو استشف هذا أو أخبره من همس الطبيب في أذنه، كيف يصلي؟ ما شاء الله، بدقة ويقين وتركيز. خلاص أيامي في الدنيا معدودة، لم يكن ملتحي أطلق اللحية، لم تكن مختمرة اختمرت، لم تكن منتقبة انتقبت، لم يكن يحافظ على الصلاة حافظ على الصلاة، لم يكن يتصدق تصدق. سبحان الله، لما كل هذا ومع كامل التركيز في الصلاة، لأن الأيام معدودة. ولذلك أنصح عندما ندخل في الصلاة نعتبرها آخر صلاة سنصليها في حياتنا. نسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين.